بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فقال ابن بلبان غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين في كتابه أقصر المختصرات في كتاب الصلاة، ثم يركع مكبرا رافعا يديه، ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، ويسوي ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثلاثا وهو أدنى الكمال، ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، وسن كونه على أطراف أصابعه، ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى ثم يركع مكبرا. ثم يركع مكبرا، الركوع هو الانحناء في اللغة، الانحناء، وأما شرعا فهو الانحناء تعظيما لله عز وجل. وقوله يركع مكبرا يعني حال كونه مكبرا، وحينئذ يكون التكبير مقارنا لحال الركوع، يعني أنه يقول حال ركوعه أو حال هويه للركوع الله أكبر، يقول رافعا يديه، رافعا يديه، وصفة هذا الرفع كصفة رفعهما عند تكبيرة الإحرام، إما إلى فروع الأذنين وإما إلى المنكبين، إما إلى فروع الأذنين وإما إلى المنكبين. طيب، وقول ثم يركع، ثم يركع، ما حد الركوع المجزئ؟ حد الركوع المجزئ أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة، أن تمس يداه ركبتيه إذا كان وسطا في الخلقة. وقيل إن حده أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام، هذا حد الركوع. والركوع انحناء فيه تعظيم لله عز وجل، الركوع هو الانحناء كما تقدم تعظيما لله تبارك وتعالى، ولذلك شرع فيه من الذكر ما يناسبه، فيجتمع في الركوع التعظيم القولي والتعظيم الفعلي، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأما الركوع فعظموا فيه الرب، وحينئذ يجتمع في الركوع في الواقع ثلاث أنواع من التعظيمات: تعظيم القلب، وتعظيم الجوارح، وتعظيم اللسان. فتعظيم القلب هذا عام في جميع الصلاة، وتعظيم الجوارح وهو الانحناء تعظيما وذلا لله، وتعظيم اللسان وذلك بالذكر سبحان ربي العظيم. يقول رافعا يديه ثم يضعهما على ركبتيه، أين يضع يديه عند الركوع؟ يقول المؤلف ثم يضعهما على ركبتيه مفرجتي الأصابع، يضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع كالقابض لهما، كالقابض لهما، وإنما كان كذلك لأن ذلك أمكن للركوع، أمكن للركوع، وأبقى فيما لو أراد أن يطيل الركوع، بخلاف ما إذا وضعهما وضعا فإنه قد يصيبه شيء من التعب، لكن إذا وضع يديه على ركبتيه يعني ألقم يديه ركبتيه كان ذلك أمكن وأدعى إلى القوة والنشاط. وقول مفرجتي الأصابع يعني أنه لا يضم أصابعه بل يفرجهما، لأن يعني تفريجهما أبلغ في التمكن من قبض الركبتين. قال ويسوي ظهره، يسوي ظهره يعني يمد ظهره ويسويه، ويجعل رأسه حياله، يجعل رأسه حياله، ويجافي أيضا عضديه عن جنبيه. إذا صفة الركوع هو أن ينحني تعظيما لله عز وجل ويضع يديه على ركبتيه مفرجتي الأصابع، هذا هو السنة. ويجافي إيش؟ مرفقيه، يجافي مرفقيه عن جنبيه، ويقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم كما يأتي. هذا حد الركوع، أو هذه صفة الركوع. هنا مسألة وهي من كان هذه الصفة في من كان سويا مستقيما ظهره، لكن ما حال من كان مقوقس الظهر يعني منحني ظهره خلقة أو لآفة أو مرض، كيف يركع؟ إن من كان مقوسا ظهره أو أحدب أو ما أشبه ذلك، قال الفقهاء رحمه الله يجدد النية، يجدد النية رحمك الله، لأن حال ركوع لأن حال قيامه كحال ركوع. صورتم هذا؟ لو كان شخص، لو كان الرجل كبيرا في السن وظهره مقوقس يعني أنه منحن جدا بحيث أن قيامه كصفة الراكع، كصفة الراكع، فكيف يركع؟ ماذا يصنع؟ ينوي الركوع فقط، ينوي الركوع. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله يجدد أحدب الركوع بنية، يجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية، يجدد أحدب الركوع بنية كفلك في العربية للواحد والجمع بالنية. الفلك في اللغة العربية تطلق على المفرد وعلى الجمع، رأيت الفلك ربما تكون سفينة واحدة أو سفينتين أو ثلاث، الذي يعين ذلك هو النية. يقول المؤلف رحمه الله ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم، نعم يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. والمجزئ من هذا الذكر أن يقوله مرة واحدة، يقول سبحان ربي ثلاثا وهو أدنى الكمال، وأقل الكمال كم؟ أدنى الكمال ثلاث، والمجزئ واحدة، والكمال يقوله عشر، وهذا بالنسبة للإمام، بالنسبة للإمام أعلاه عشر لا يجاوز ذلك. والدليل على هذا حديث أنا، والدليل على هذا ما جاء أن عمر بن عبد العزيز حديث أنس بن مالك قال ما صليت وراء إمام قط أشبه صلاة من هذا الفتى، أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز. قالوا فحزرنا ركوعه وسجوده فكان نحو عشر تسبيحات، كان نحو عشر تسبيحات. وليس المراد في قوله نحو عشر تسبيحات أنه يكرر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي العظيم عشر مرات، ولكن المراد أن مقدار السجود أو الركوع بنحو بقدر ماذا؟ عشر تسبيحات. فهمتم؟ إذن قوله فحذرنا ركوعه وسجوده أو تسبيعه الركوع والسجود فكان نحو 10 تسبيحات، ليس المراد أن يقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى 10، ولكن المراد أن مقدار السجود مدة السجود أو طول السجود 10 تسبيحات، فلا يمنع ذلك أن يقول. فأنت مثلا إذا قلت سبحان ربي الأعلى ثلاثا، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، إذا قلت هذه نحو 10 تسبيحات نحسبها، يلا أحسب بالثواني وبالدقائق من معهم، سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، يلا كل واحد أي احسب شوف كم ثانية كم دقيقة، أي بس احسب بالساعة شوف طيب قل هذا قل ثلاثا، سبحان ربي الأعلى سبحانك اللهم ربنا وبحمدك سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أي قرابة يعني قرابة، وإذا كنا نقول ذلك تعين لأن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. قال ثم يرفع رأسه، نعم ثم يرفع رأسه من الركوع للركوع، قال ثم يرفع رأسه ويديه معا يعني مع رأسه ويرفعهما إلى حذو منكبيه أو إلى فروع أذنيه قائلا سمع الله لمن حمده، والذي يقول ذلك هو الإمام والمنفرد، والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، إذن الإمام والمنفرد حال رفعه وقبل أن يستتم قائما ماذا يقول سمع الله لمن حمده، المأموم حال رفعه يقول ربنا ولك الحمد، يقول هذا المؤلف يقول ثم يرفع رأسه ويديه قائلا يعني حال رفعه سمع الله لمن حمده، وعلى هذا فإذا استتم قائما يكون قد فرغ من هذا الذكر، المأموم حال رفعه ماذا يقول ربنا ولك الحمد لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. طيب وصفة رفع اليدين كحالهما عند تكبيرة الإحرام، إن شاء رفعهما إلى حذو منكبيه وإن شاء إلى فروع أذنيه، يقول وبعد انتصابه يعني بعد أن يستتم قائما انتصابه يعني بعد استتمامه قائما ربنا ولك الحمد وهذه يقولها كل من الإمام والمأموم والمنفرد الذي يفترق فيه الإمام والمنفرد عن المأموم هو في قول سمع الله لمن حمده، يعني حال الرفع من الركوع قبل الانتصاب ماذا يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده والمأموم ربنا ولك الحمد، وقل ربنا ولك الحمد هذه إحدى الصفات الواردة في هذا الذكر، وقد جاءت السنة الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذكر ورد على صفات أربع، اللهم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد، يعني بإثبات اللهم مع الواو وحذفها وبحذف اللهم مع الواو وإثباتها، واضح الورد يقول اللهم ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد. يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء ومن الأرض ومن أما شئت من شيء بعد. قول من السماء، وأكثر الروايات بالجمع من السماوات ومن الأرض ومن أما شئت من ومن أما بينهما أيضا في صحيح مسلم، ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكل لك عبد، اللهم لا باني لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. طيب إذن يقول ربنا ولك الحمد، هذا هو المجز، هذا هو الواجب التحميد، نقول ربنا ولك الحمد. إن زاد من السماوات ومن الأرض ومن أما بينهما ومن أما شئت من شيء بعد إلى آخره، أو يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، فكذلك. قال ومأموم ربنا ولك الحمد فقط، يعني أنه لا يزيد على ذلك. والدليل على هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، قولوا ربنا ولك الحمد، فقال قولوا ربنا ولك الحمد فقط. وعلى هذا فلا يشرع للمأموم أن يقول من السماء ومن الأرض إلى آخره. والصحيح أن ذلك مشروع في حق المأموم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، أراد أن يبين أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وإنما يقول ربنا ولك الحمد. والأصل التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك. ولا يمكن أن نقول إن الإمام يقول والمأموم يقف ساكتا، لأنه يجب أن يعلم أن الصلاة ليس فيها سكوت إطلاقا، لا سكوت في الصلاة إلا في حال واحد وهو الاستماع لقراءة الإمام. وعلى هذا فقول ربنا ولك الحمد من السماء ومن الأرض إلى آخره مشروع في حق الإمام والمأموم والمنفرد. نعم، هم المنفرد ما فيه نزاع، النزاع في الإمام. قال ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، ثم يكبر يعني يقول الله أكبر، وتكبيره يجب أن يكون حال هوية، على هوية. وليعلم أن المشروع أن يكون التكبير ما بين الركنين، ما بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله لو أنه أتمه بدأ به قبل أو أتمه بعد لم يجزئ، لو أنه أتى به قبل أو أتمه بعد لم يجزئ، يعني بعد أن وصل إلى السجود وسجد قال الله أكبر لا يجزئه. لماذا؟ قالوا لأنه أدخل في السجود ذكرا ليس منه. ما هو الذكر المشروع في السجود؟ سبحان ربي الأعلى. لو قال الله أكبر وهو قائم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر ثم سجد، يقول لا يجزئ، بل وتبطل الصلاة إن تعمد، تبطل الصلاة. لماذا؟ قالوا لأنه أدخل في القيام بعد الركوع ما ليس منه، فهذا الذكر قالوا يجب أن يكون ما بين الركنين، ما بين الركنين، ما بين الركن المنتقل منه والركن المنتقل إليه. فإن أتى به قبل أو أخره بعد فإنه لا يجزئ. وهذا القول من حيث النظر والتعليل قول وجيه عريب، ولكن من حيث التطبيق فيه مشقة عظيمة، أن نلزم عباد الله بأمر يشق ليس فيه دليل واضح ظاهر، ليس فيه دليل واضح ظاهر. ولذلك كان القول الثاني في هذه المسألة أنه لو ابتدأه قبل أو أتمه بعد فإنه يجزئ، لأن مثل هذا تشق ملاحظته حتى على طلبة العلم، حتى على العالم. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن يقال إن التكبير أو إن تكبيرات الانتقال المشروع أن تكون ما بين الركنين، المشروع أن تكون ما بين الركنين، ولكن لو أنه قدم أو أخر فإن هذا مما يعفى عنه، لأن إلزام الناس بما ذكر الفقهاء رحمه الله فيه مشقة. يقول رحمه الله: ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، يضع يديه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه، هذه الأعضاء السبعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. طيب، يضع ركبتيه، لأنه يقدم ركبتين على اليدين، فيخر ساجدا مكبرا، يبدأ بركبتيه ثم يديه ثم بجبهته مع أنفه، ويسجد على سبعة أعضاء، كما في حديث ابن عباس: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. طيب، السجود على هذه الأعضاء السبعة ركن، لا يصح السجود إلا به، يجب أن يكون السجود على هذه الأعضاء السبعة. فإن لم يفعل ذلك بأن سجد على بعض هذه الأعضاء السبعة لغير عذر شرعي، فإن سجوده لا يصح، وإذا لم يصح السجود لم تصح الصلاة. طيب، ما حكم السجود على الحائل؟ لو سجد على حائل، هذا يسأل، يقول المؤلف: يضع ركبتيه ثم يليه ثم جبهته وأنفه، يعني على الأرض، لكن ما الحكم فيما لو حال حائل دون هذه الأعضاء السبعة؟ دون هذه الأعضاء السبعة، يعني كان هناك حائل يحول دون الجبهة، دون اليد، دون الركبة، دون القدم، فما الحكم في ذلك؟ الجواب أن الحائل الذي يحول دون أعضاء السجود على نوعين، على قسمين: القسم الأول أن يكون الحائل بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين، والحائل بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين، فهذا لا يضر، يعني لو حال دون مباشرة الركبة من الأرض حائل فلا يضر، لو حال دون مباشرة الأرض حال القدم أو الرجل حائل فلا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه صلى في نعليه، ومعلوم أن من صلى في النعال فإنه حال السجود يحول دون أطراف الأصابع حائل، وأيضا كان يصلي عليه الإزار، ومعلوم أن الإزار يحول بين مباشرة الركبة للأرض، وهذا بالإجماع أن الحائل إذا كان للركبتين وأطراف القدمين فلا يضر، واضح؟ طيب، القسم الثاني أن يكون الحائل دون أعضاء السجود لبقية الأعضاء كالجبهة واليدين، فما حكمه؟ نقول: هذا لا يخلو من ثلاث حالات: إذا كان الحائل لأعضاء السجود غير القدمين والركبتين فله ثلاث حالات: الحالة الأولى أن يكون الحائل من أعضاء السجود، أن يكون الحائل الذي حال دون أعضاء السجود من أعضاء السجود، كما لو وضع يديه على جبهته وسجد، أو وضع يديه تحت ركبتيه وسجد، تصورتم هذا؟ إن أراد أن يسجد فقد أنقذ منه، أو يضع يديه على ركبتيه ويسجد، فلا يصح سجوده. لماذا؟ قالوا: لأنه داخل بين أعضاء السجود، حصل تداخل بين أعضاء السجود، فلم يحصل مس للجبهة فيما لو وضع اليدين على الجبهة، ولم يحصل مس للركبتين فيما إذا وضع يديه على ركبتيه. الحالة الثانية أن يكون الحائل متصلا بالمصلي وليس من أعضاء السجود، يكون الحائل متصلا بالمصلي ولكنه ليس من أعضاء السجود. طيب إذا كان من أعضاء السجود ماذا نفهم الحكم؟ لا يصح. مثل لو سجد على طرف ثوبه أو غترته أو إزاره أو عمامته فلا بأس بذلك إذا دعت الحاجة إليك. فإذا كان الحائل متصلا بالمصلي وليس من أعضاء سجوده فلا بأس به. مثل لو سجد على طرف ثوبه أو طرف غترته، يعني وضع الطرف ثم سجد عليه، أو سجد على طرف إزاره فهذا لا بأس به. والدليل على ذلك قول أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر حتى إن كان أحدنا لا يستطيع أن يضع جبهته من شدة الحر، حتى إن أحدنا إذا أراد أن يسجد بسط رداءه فسجد عليه. واضح الاستدلال؟ كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر حتى إن كان أحدنا لا يضع ثوبه على الأرض فيسجد عليه من شدة الحر. فإذا دعت الحاجة إلى ذلك كشدة الحر، يعني الأرض حارة بحيث لو سجد لم يخشى، أو باردة، وهذا يكون مثلا فيما إذا سجد على رخام أو سيراميك أو ما أشبه ذلك، وهذا يحصل في المسجد الحرام أحيانا فيما إذا صلى الإنسان في المطاف قد يكون الأرض تكون باردة وبعض الناس يصاب بصداع فيضع مثلا قترته ويسجد عليها فهذا لا حرج. أو يصلي على محل فيه غبار شديد ويخشى أن تصيبه الحساسية، أو يصلي على أرض فيها ما شوك أو حصن صغار تؤذيه على السجود. فالمهم إذا دعت الحاجة فلا بأس. الحالة الثالثة أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، يعني غير متصل به وليس من أعضاء سجوده، فهذا جائز. فهذا جائز لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة، فيجوز للإنسان يصلي على السجاد، يعني هذا السجاد الذي يصلي عليه حائل منفصل وليس من أعضاء السجود فهذا جائز. لكن قال الفقهاء رحمه الله: يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني أن يجعل هذا الحائل الجبهة خاصة. السبب قالوا لئلا يكون متشبها بالرافضة، يكون متشبها بالرافضة. أما إذا كان الحائل عاما للمصلي أو عاما ليديه ووجهه فلا بأس، كونه يخص جبهته بما يسجد عليه هذا فيه تشبه بالرافضة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. إذن الآن الخلاصة أن السجود على هذه الأعضاء السبعة واجب، ويجب أن تباشر الأرض، أن يباشر بها الأرض، فإن حال دون مباشرتها للأرض حائل فما الحكم؟ قلنا هذا على قسمين: القسم الأول أن يكون الحائل بالنسبة للقدمين والركبتين فلا يضر، والحال الثانية والقسم الثاني أن يكون الحائل لبقية أعضاء السجود فهذا له ثلاث حالات: الحال الأولى أن يكون الحائل من أعضاء السجود فلا يجزئ، والحال الثاني أن يكون الحائل متصلا بالمصلي وليس من أعضاء سجوده كالغترة والرداء ونحو ذلك فهذا جائز إذا دعت الحاجة، والحال الثالثة أن يكون الحائل منفصلا فلا بأس بذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى على القمرة، لكن يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه. طيب، الفقهاء رحمه الله يقولون يجزئ عن كل عضو، يجزئ عن كل عضو بعضه، يجزئ بعضه كل عضو عنه. فمثلا في حال السجود لو سجد هكذا أو مقلوبتين لا شك خلاف السنة، لكن كلامنا في المجزئ، فهل يجزئ؟ نقول نعم، هو سجد الآن وضع يديه على الأرض، وضع يديه على الأرض، فقال يجزئ عن كل عضو بعضه، إذا سجد على البعض فإنه مجزئ. وليس معنى مجزئ أن هذا سنة، لا أشك، لا ريب أن هذا خطأ، لكنه يقول من حيث الإجزاء وصحة الصلاة تصح الصلاة. فإذا وضع بعض العضو، يعني مثل الجبهة، وضع الجبهة مائلا بحيث ارتفع يمنى الجبهة أو يسرى الجبهة، ولكنه سجد على الجبهة، فإن ذلك يجزئ. كذلك بالنسبة لأطراف القدمين، هذا ضرورة، أطراف الأصابع ضرورة، لأنه إذا سجد على الإبهام الخنصر سيرتفع ولا لا؟ إذا وضع يديه حال السجود، لأن بعض أصابع الناس ما يتمكن، قد يكون هذا كبير وهذا إلا مع الضغط، إذا ضغط يمكن، لكن إذا وضعهما مجرد وضع سيكون الذي يباشر هو الأصابع الطوال والقصار لن تباشر. طيب، نحن نقول هذا وإن كان خلاف السنة، ليبين يعني أن يعني كثير من الناس، يعني بعض الناس لا سيما الشباب ونحوهم، تجد أنهم إذا أرادوا السجود يسجدون إيش على أطراف الأصابع هكذا، أطراف الأصابع. طيب، بعض الناس ولا سيما كبار السن تجد أنه إذا سجد، إذا جلس بين السجدتين يجلس يضع رجليه هكذا مائلة، إذا أراد السجود نفس حركة الرجلين، ما يحرك، لا يحرك قدميه، يعني أطراف الأصابع إلى الآن هي يسار، تتجه يسار، هذا خطأ في الواقع، لأنه لم يضع أطراف قدميه على الأرض. تجد أنه يقول هكذا يسجد وقدماه هي متجهة، أو أصابع قدميه متجهة نحو اليمين أو نحو اليسار، هذا في الواقع لم يحصل به السجود التام أو الصحيح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطراف قدميه، وهذا وضع لم يضع أطراف قدميه على الأرض، لم يضع أطراف قدميه على الأرض. والحقيقة أنك إذا تأملت صلاة الناس، يعني كثير من الناس حتى من طلبة العلم، تجد أن هناك نقصا كبيرا في تطبيق السنة، هذا يخل بكذا وهذا يخل بكذا وهذا يخل بكذا، والواجب على يعني التنبيه ونشر السنة، لأن السنة إذا لم ينبه عليها ولم يحرص عليها فإنها تموت، يعني تموت. وإحياء السنة ولا سيما إحياؤها بالفعل ليس بالقول، أن تقول مشروع كذا أو السنة كذا أو السنة وأنت لا تفعل. يعني الآن أضرب مثالا، انظر عن كثير من الناس عند تكبيرة الإحرام كيف يكبرون، بعضهم هكذا، هل هو رد هذا؟ سألت انظر بعد بعضهم إذا رد كبير يقول كثير حتى من المنتسبين للعلم، نقول هذا في الواقع عبث. السنة وردت للرفع هكذا أو حذو من كبير، كونك تقول هكذا هذه الصفة الثالثة، فإما أن تأتي بالسنة ولا يحلقه كله أو اتركه كله، حلقه كله أو اتركه كله. فمثل هذا يقول ينبع أيضا بعد الرفع من الركوع، الذي يقول سمع الله ربنا يقول هكذا، ما اليد إلى سرته، عند الصفة هذه يرفع يديه إلى سرته، هذه الصفة مشكلة. فأقول تنبيه الناس وتطبيق ذلك بالفعل. طالب العلم يا أخوان، طالب العلم الناس يقتدون بأفعاله قبل أقواله، العلم قدوة وينظر إليه ما لا ينظر إلى غيره، والناس ينظرون مهما تكلمت ومهما قلت، إذا كان قولك إذا كان فعلك يخالف قولك لم يلتفت الناس لك. وأهل العلم الذين جعلهم الله عز وجل قدوة وأمة أي إماما للناس، إنما كانوا كذلك بتطبيقهم الفعلي في الواقع. أما أنت تتكلم وتقول في الصلاة وفي غيره تحث الناس على الأمر على الواجبات وعلى المستحبات وتنهاهم عن المحرمات والمكروهات وأنت تخالف، فهذا خطأ. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون ما تفعلون. طيب يقول رحمه الله: ومجافات عضديه عن جنبيه، وسن كونه على أطراف أصابعه في أصابع رجليه على أطراف الأصابع يسجد، لكن يجزئ لو وضعهما أي وضع. طيب يقول: ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه. إذا سجد ينصب أولا ينصب ذراعيه فلا يضعهما على الأرض، ولا يضعهما أيضا على ركبتيه، لا يضعهما على الأرض لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البساط كانبساط الكلب، ولا يضعهما على ركبتيه، إلا أن أهل العلم رحمهم الله استثنوا من ذلك حال طول السجود. وقد جاء أن بعض الصحابة في حديث أن الصحابة شكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام طول السجود فقال: استعينوا بالركب، والحديث في صحته نظر، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إذا طال السجود فلا بأس أن يضع طرف القدم على الركبة أو على الفخذين لأجل أن يستعين. طيب: يجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، وأيضا لا يمد ظهره بل يكون ظهره مرفوعا. والضابط في معرفة ذلك: انظر إلى حال الفخذ، الفخذ يكون قائما فلا يكون الفخذ متأخرا ولا متقدما. بعض الناس يسجد يمتد كأنه منبطح، وهذا خلاف السنة، وبعضهم ينكمش. فالضابط في معرفة ما ذكر المؤلف يمد ظهره مدا بحيث تكون فخذه قائمة، تكون الفخذ قائم. وقوله يفرج مجافات عضديه عن جنبيه، الحكمة من هذا التفريج أو هذه المجافات أنه دليل على القوة والنشاط، وثانيا أنه أخشع لله عز وجل، لأنه إذا فعل ذلك تحامل على جبهته فكان أخشع له، ولأجل أن يشغل مساحة أكبر في سجوده فتشهد له يوم القيامة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أكف شعرا ولا ثوبا، لا أكف شعرا ولا ثوبا. إذن السنة ماذا؟ المجافات. لكن هذه المجافات بالنسبة للإمام والمنفرد واضح، بالنسبة للمأموم يجافي لكن ما لم يؤذي من بجانبه، فإن حصل أذية لمن بجانبه فلا يفعل، لأن أذية المسلم حرام. يا أيها والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولا يمكن الإنسان أن يرتكب محرما ليفعل سنة، لكن يجافي حسب استطاعته. طيب الآن عرفنا المجافات، أين يضع كفيه حال السجود؟ عرفنا أنه يجافي. أين يضع يديه حال السجود؟ هل يضعهما حيال منكبيه أو حيال فروع أذنيه أو ماذا؟ قيل إن قيل حالهما قيل كحال رفعهما عند التكبير، كحال رفعهما عند التكبير، يعني إما بحجب حذاء المنكبين وإما إلى فروع الأذنين، واضح؟ وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين كفيه، وهذا يقتضي أن يقدم اليدين حتى تحاذي الجبهة، حتى تحاذي الجبهة. وعلى هذا فالصفات، الصفات يمكن نقول في الصفات وضع اليدين حال السجود إما حذاء الجبهة وإما إلى فروع الأذنين وإما حذاء المنكبين، والأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع. والآن إذن نقول السجود يكون على الأعضاء السبعة، والسنة المجافات، المجافات. طيب ما حد المجافات أيضا؟ ما حد المجافات؟ يعني أين اليد في المجافات؟ هل يفرجها هكذا يجنح أم ماذا؟ نقول ظاهر السنة أن الكف، أن الكف لا يخرج عن مسامتة الجسم، ويمكن مجافاة بهذه الطريقة. كيف ما يخرج عن مسامة الجسم؟ يعني لا يخرج عن حد ماذا؟ الكتف، لا يخرج عن حد الكتف. وكلما جاف الإنسان كثيرا كلما احتاج إلى أن يفرج، يفرج أكثر. لكن ظاهر السنة أنه لا، أن تصير الكف، لا وضع الكف لا يخرج من حيث الاتساع عن إيش؟ مسامتة الجسم، لا يخرج عن حد الكتف، حيث يقول يكون إلى حد كتفه، إلى حد كتفه. طيب، وذكرنا أيضا أن الكفين حال السجود إما حذاء الجبهة وإما إلى فروع الأذنين وإما حذاء المنكبين. يقول رحمه الله وسن كونه على أطراف أصابعه ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وتفريقة ركبتيه، يعني لا يضم ركبتيه وأصابع رجليه لأجل أن يحصل التفريج. ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. وقلنا إن التسبيح بالنسبة للإمام أعلاه عشر وأدنى الكمال ثلاث، وبعضهم يقول بالنسبة للإمام ثلاث عشر وأدنى الكمال خمس والواجب ثلاث، يفرقون بين الإمام وبين غيره. قال ثم يرفع مكبرا، يعني من السجود ينهض من السجود مكبرا، ويجلس بين السجدتين مفترشا، ولهذا قال ويجلس مفترشا. تأمل، قال ثم يرفع مكبرا، فالتكبير يكون حال رفعه، ويجلس مفترشا يعني يجلس على اليسرى وينصب اليمنى، يجلس على الرجل اليسرى وينصب اليمنى، وهذا قال مفترشا يعني يفرش رجله اليسرى ويجلس على اليمنى. هذا صفة الافتراش، صفة الافتراش. والافتراش يكون في الصلاة في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول، وفي التشهد أيضا الأخير من الصلاة ذات التشهد الواحد، التشهد الواحد. هذا الافتراش. إذن الافتراش يكون متى؟ بين السجدتين، ويكون في حال التشهد الأول من الصلاة ذات التشهدين، ويكون أيضا في التشهد الأخير من الصلاة التي لها تشهد واحد. وأما التورك، فالتورك كما سيأتي يكون في التشهد الأخير من الصلاة ذات الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين. هذا ضابط ماذا؟ التورك. التورك يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهد. فقولنا في التشهد الأخير احترازا من التشهد الأول، الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق، يسبق بركعة الإمام جلس التورك. لكن بالنسبة لك أنت هل تتورك في صلاة الظهر؟ أدركت الركعة الثانية، جلس الإمام بالتشهد الأخير، أنت لا تتورك لأن هذا الجلوس لا يعقبه سلام. من الصلاة ذات التشهدين احترازا من ذات التشهد الأول، واحد مثل الفجر والنافلة والوتر أيضا إذا سرده ونحو ذلك. طيب إن شاء الله.